لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا، صفات الله عز وجل، تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، محبة لله وإرادة له عز وجل ولوجهه وللقرب منه، وملاحظة لمنه تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة. ملاحظة لمنة من الله عليه في دين ودنيا يزداد بملاحظتها العبد شكرا له وطاعة له سبحانه وتعالى في علم وعمل، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. الهمة العلية لا تزال حائمة تدور حول ثلاثة أشياء. الأول منهما تعرف لصفة من الصفات الإلهية، أن يكون الإنسان مستحضرا لمعانيها، مشاهدا لآثارها، يمرها على قلبه ليحب الله عز وجل بمقتضى مشاهدته لذلك. وهذا الأمر لا يحصل إلا بمزيد التدبر وتكراره لآيات الله المسموعة والنظر في آياته المرئية الكونية. وهذا أيضا يحصل له بمشاهدة النعمة، فكثرة مشاهدة النعم لا بد وأن تأسر القلب بالحب، وأن يشاهد الإنسان بها صفات الرب عز وجل وكرمه وفضله وإحسانه وجوده. وهذه الصفات التي تجذب القلب إلى الحب والإخلاص والإرادة لوجه الله عز وجل. وهذا الذي يدخل فيه محبة دينه ونصرة هذا الدين والجهد لإعلاء كلمة الله، لأنه يراها أتم كلمة وأعدل كلمة وأصدق كلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو يراها أتم الكلمات وأصدق الأخبار وأعدل الأحكام. يرى السمو في آيات الله عز وجل، في كلمات الله عما سطره المخلوقون وقالوه، يرى الارتفاع الهائل في أخبار القرآن بينه والمقارنة بينه وبين أخبار الناس التي يدخل فيها الكذب والمبالغة والظن والاحتمال وكل ما يتداوله الناس من أخبار مبناها في أكثر الأحوال على غير الصدق، وإن كانت صادقة فلم تبلغ من الصدق التمام والكمال الذي تمت به كلمات الرب صدقا. ومن ذلك مشاهدة العدل في الأحكام، في العقائد والعبادات والشرائع، فهو يراها أسمى العقائد، أعدل العقائد، وسط بين الأمم كلها، ومنهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة وسط بين فرق البدع المختلفة، فهي أعدل عقيدة إذا قارنت بينها وبين أي عقيدة في الوجود. رأيت الفرق بين السماء والأرض، رأيت فرقا بين الثرى والثريا، وذلك لأن كل هذه العقائد السخيفة التي عليها الناس اخترعوها من قبل أنفسهم، لذلك فيها الظلم كله

خص موسى كما خص إبراهيم وخص محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى هذه الصناعة على عينه سبحانه وتعالى. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. أفبعد أن يسمع موسى عليه السلام أن الله اصطنعه لنفسه هل يلتفت إلى غيره؟ كذلك لو سمعت أن الله أخلص المؤمنين لعبادته كما قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأنت لك نصيب من أن الله اصطنعك لنفسه أخلصك له، المخلصين الذين أخلصهم الله له عز وجل ولعبادته، وأنت على قدر الخير الذي فيك وقدر عبادة الله فيك، هذا القدر هو المخلص لله، وعلى قدر الذنوب هذا القدر الذي لغير الله سبحانه وتعالى. أتريد أن تكون من أهل واصطنعتك لنفسي؟ فاجتهد حتى تكون مخلصا مخلصا، وابتعد عن الذنوب والمعاصي حتى تكون ممن اصطنعهم الله اصطفاهم الله لنفسه واصطنعهم لنفسه من عباد الله المخلصين بأكبر قدر يقترب من ما كان عليه الأنبياء المعصومين. اللهم اغفر لنا رب. وكذلك يعني هذه المنن تجذب القلب إلى الله عز وجل وتجعله يعني يشهد هذه النعم الدينية فيزداد حبا وشكرا وطاعة لله سبحانه وتعالى. تأمل قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذه المنة امتن الله بها على عباده المؤمنين كما يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بقدر علمك بالوحي، بقدر امتنان الله عز وجل عليك بهذه النعمة الدينية العظيمة، بقدر قربك من ما من الله به على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكل من اقترب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وصفاته وأفعاله كان له نصيب من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، فإن هذا يحصل لعباد الله المؤمنين بقدر، والأنبياء لهم النصيب الأعلى من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى لهم النصيب الأوفر الأعلى من ذلك كله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مشاهدة المنن الدينية، وكما قال سبحانه وتعالى عن الملائكة: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شهود المنة، شهود الاصطفاء والاجتباء: يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين. ما الذي يدفع إلى الطاعة؟ تذكر المنة والاختصاص، تذكر الفضل والنعمة. فإذا تذكر العبد ما خصه الله به من أن هداه للإسلام وترك غيره في ظلمات الشرك يعبد البقرة ويعبد الجعران ويعبد العجل ويعبد الصليب ويعبد البشر، وعصمك الله من العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم، فالنعمة منه عز وجل. إذا شهدت النعمة شهدت فضله عز وجل فازددت طاعة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أنت لك نصيب من هذا الفضل العظيم. الله اجتبى الأمة الإسلامية، هو اجتباكم، مذكور أنت في الكتب السابقة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تأمل هذه واعرف أنك مذكور، ذكرت في التوراة والإنجيل لأنك آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تأمل أن الله قال هذا لموسى وهو يناجيه في شأن قومه، فذكر الله هذه الأمة الإسلامية التي من عليها بهذه المنن باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده ويذكرهم نعمه الدينية أولا، وهي هذه أعظم النعم. وقال موسى عليه السلام قبل أن يأمر قومه بدخول الأرض المقدسة، قال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. ذكر نعم الله تدفع العبد إلى الشكر والطاعة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فذكر النعم الإلهية بالمنة بالدين أعظم ما يجذب القلب إلى الله ويجعله شاكرا مطيعا لله سبحانه وتعالى، يستخرج منه الطاعة لا يفرط في الطاعة. كلما شهد المنة شهد منة الله عليه بالقرب منه وبطاعته وبطاعة رسله ومحبته ومحبة رسله ومحبة شريعته ونصرة دينه، إنها كلها نعم دينية. وتذكر أيضا أن المنن الدنيوية، فالله عز وجل آتاهم الحياة ووهب لهم وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه النعم التي من أعطيها تذكر شكر نعمة الله لعلكم تشكرون، لأنه يوقن أنه لا يملك شيئا منها وأنها محض منة منه عز وجل. تأمل جسمك الساكن عن الألم، هل تملك أنت إذا تألم أن ترده إلى السكون عن الألم؟ أنت تقول رجلي ويدي وكليتي ومعدتي وعيني وأذني وسمعي وبصري، وكل ذلك في الحقيقة عارية عليك ليست منك، شيء يسير جدا يؤخذ منك فتعجز عن رده. يأتيك ألم لا تستطيع رده، يأتيك نقص لا تستطيع رده، يأتيك مرض لا تستطيع رده إلا ما شاء الله وإلا ما وفقت لإزالته. فهذه الأشياء إنما هي عوار لك، ليست تملكها، ليست ملكا لك، إنما هي هبة من الله، منة من الله لعلكم تشكرون. وكذلك قال إبراهيم عليه السلام رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعمة الألفة ونعمة الرزق من الثمرات ليكون ذلك سلما إلى المطلب الأعلى وهو الشكر. إذا أعطاهم الله هذه المنن شكروا، نسأل الله العافية. تتذكر نعم الله عز وجل في الرزق. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نعمة الولد الذي جعله الله منك، وهذه هذا الأمر الذي لا يملكه الناس، وقد يوجد ذلك المني ولا يولد الولد، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحان الله، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هل أنت الذي تحرك ذرات النبات وتجعل هذه العناصر تدخل فيه من التربة مع الماء مع الضوء حتى تتكون هذه المواد التي نأكلها في الزرع في الثمار المختلفة لا نصنع منها شيئا على الإطلاق؟ أشجار وزروع ما صنعنا منها شيئا، ما نملك فيها شيئا، ما نملك أن ننبتها، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. من الذي حدد نسبة الملح في نهر النيل والأنهار المختلفة وفي الماء العذب في مياه الأبار والأمطار؟ من الذي حددها؟ البشر حددوها، جعلوها مناسبة لأجسامهم وجعلوا ماء البحر لا يناسب هذه الأجساد، ولو شربوه لهلكوا ولا ما استطاعوا الحياة، وما لا ولا ما روى ظمأهم لأنه يدخل معه الملح بنسبة تجعل الماء الذي في أجسامهم غير راو لهم. لو دخل الماء المملح يدخل معه الملح الذي يطرد الماء معه ليتخلص منه الجسم، فلا يزال الإنسان عطشانا. لا يروى بالماء المالح، إنما يروى بالماء العذب. فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نظر إلى نعم الله، ذكر المنة، ملاحظة المنة. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، للناس، للمسافرين، لغيرهم. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان رب العظيم. وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. النفس تحاول طمس الذنوب ونسيانها ودفنها حتى لا يتجدد في القلب الانكسار، والإنابة إلى الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل مع العلم به سبحانه، ورجاء مغفرة الذنب. كل هذا راجع إلى معرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الذنب وتذكر الذنب من أهم ما يجعل العبد ينكسر لله سبحانه وتعالى. يذكر يعني يذكر في الإسرائيليات أن داود ناقش خطيئته على كفه كل حين ينظر إليها، فيتذكر الخطيئة فيبكي ويسجد لله ويزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى نبت العشب من دموعه كما ذكروا، والله أعلى وأعلم. في الأثر الإسرائيلي أيضا، قل لبني إسرائيل من أخبرهم أن الله عز وجل غفر ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار منها. وتأمل في قصة توبة كعب بن مالك في بقاء ندمه المستمر وتذكره لذنبه، فيقول فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لذلك. تأمل فيا ليتني فعلت لتعلم أن الندم في قلبه والتوبة الصادقة من ذنبه مستمرة إلى هذه الحالات، رغم أن توبته نزلت في القرآن، القرآن يتلى إلى يوم القيامة بتوبة الله عز وجل عليه، وليس لنا نصيب من ذلك. لا نعرف هل قبلت التوبة أم لا، بعد أن بقوا 40 ليلة في حال عجيب، حتى على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ونحن بعد أن نفعل الذنب بمجرد أن نقول أستغفر الله، يقول أحدنا أستغفر الله، اللهم اغفر لي وتوب علي، يظن أنه قد غفر مباشرة. نسأل الله العافية، اللهم اغفر لنا ربنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما إذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة، أيوة، ما يتفرع عنها، جلت في أودية الوساوس الشيطانية والخطرات النفسانية، خواطر النفس، يقعد يسرح الواحد، أو وساوس الشيطان لتخطيط الوقوع في بدعة، مخططات شيطانية هي وساوس الشيطان، من شر الوسواس الخناس، والوسواس من البشر والوسواس من الجن الذي يوسوس في صدور الناس، يزخرف لهم القول الباطل المزخرف ليغرهم فيوقعهم في الكفر والذنوب والمعاصي، أعوذ بالله من ذلك. وخطرات النفس، السرحان في لذاتها الدنيوية، الحقيرة إذا كانت في حرام، والتي نصيب العبد منها مكتوب مقدر، نسأل الله العفو والعافية. لذلك انظر فيما تفكر فيه نفسك، فيما تفكر فيه وأنت مع نفسك، من أعظم أسباب دنو الهمة وانحطاطها وسائل التواصل الاجتماعي، نسأل الله العفو والعافية. في يعني أحد الأفراد حصل له تحديث للفيسبوك من عندهم، بيعملوا له إيه في المنطقة بتاعتك أكثر المشاهدات والدخول على أنهي مواقع، مأساة في منتهى المأساة. دخل غلط، يعني مش قصده حدث نفسه، زي ما كل حاجة بتحدث نفسها، يعني جميع العناصر، كل العناصر البوبيولر، بوبيولر معرفش ايه كده، اللي الناس بتخش عليها في المكان اللي احنا فيه، يعني في القريب في الحي مثلا، ولا معرفش بقى جايبينه ازاي، كلها حاجات إباحية وعنيفة، كلها حاجات إباحية شديدة، حاجة يعني هنعمل ايه؟ طيب الاكثر ممن يعني في الدنيا من الشباب، مصر متصنفة انها يمكن تاني دولة من اكثر الدول في العالم دخول على المواقع الإباحية، نسأل الله العافية. الخواطر دي عشان ايه؟ عشان نقعد نسرح، عشان نقعد بالساعات الطويلة. بس اخ بيحكي لي امبارح بيقول لي بتجيب فلوس، بس بيقعد عشان يعملوا العاب، يقعدوا يلعبوا ويكسبوا، واللي يوصل لمستوى معين الشركة اللي بتعمل البتاعة دي تديهم فلوس، ممكن يقول لك $2000 الجائزة الكبرى بتاعت المستوى بتاعهم على مستوى الاول على مستوى العالم في لعبة معرفش من اللعب دي، جائزتها 1.2 مليون دولار. بيجيبوها منين؟ بيجيبوها من الساعات الطويلة جدا اللي عليها اعلانات كتيرة جدا، زي كل شوية حد يعمل اعلان، كل شوية لغاية ما يحفظوا الناس كلهم، اوبر اوبو تجيلك في كل حاجة، تلاقي الاعلانات دي عمالة ايه تنزل لك، فانت كل ده بتدفع فيها فلوس علشان تزداد المبيعات بتاعت الحاجات دي. تخيلوا بقى ان الشباب بس يقول لي بيقعد يلعبوا قد ايه، كم ساعة في اليوم عشان يوصل للمستويات دي ويخشهم في البتاعة دي، بيقول لي من 10-12 ساعة في اليوم، فيجري لهم حاجة في دماغهم. تخيل هو واحد بدأ يسيب شغله بيجيب له وياخد اجازات ويقعد يتفرغ للايه؟ للعب وضرب ومش عارف ايه، والمهم ان هو بيقول لك بكسب اكتر من الشغل. عايزين نشوف بس كده الامم بتولها ازاي، والشباب بتاعها بيقولها ازاي؟ عن بناء نفسه، عن بناء نفسه دينيا، عن بناء نفسه عباديا، عن بناء نفسه في العلم الدنيوي، حتى في ان الناس تعمل حاجة. ده حاجة يعني همم نزلت فين دي عشان الناس تقعد تعيش الوهم والخيال. في مقطع جميل للشيخ الشعراوي في موضوع كورة متداول دلوقتي، الشيخ الشعراوي مقطع رائع جدا بيتكلم فيه على موضوع كيفية إلهاء الشعوب، وان الكرة دي اصلا الرياضة كم واحد بيلعبوا؟ 11، والفريق اللي بيدربهم ومش عارف ايه كام، وكم كم فرقة في البلد؟ 200-300، دول اللي بيمارسوا الرياضة. طب كم يتفرج عليهم؟ ملايين، فعلا ملايين. طب الناس تعمل ايه؟ يبقى دي فين الرياضة في الموضوع؟ مش رياضة، ده حاجة امراض في الحقيقة، عشان الناس تلهى بعيدا وتفرح بحاجة زي كده بانه النصر. اخر يحكي لي بيقول لي في المدرسة راح ابنه عنده مشكلة الظاهر ولا حفيده، راح في مشكلة في المدرسة بتاعته، فحضر طابور الصباح، فالعيال بيقولوا النشيد بلادي بلادي، فالصوت واطي، فالمدرس قال لهم ايه الصوت الضعيف ده؟ ده احنا وصلنا لكاس العالم، سمعني صوتك. فقعدوا العيال يقولوا ايه؟ زبادي زبادي، ده واحد يقول زبادي والتاني يقول جيلاتي جيلاتي والتاني تخيلوا بقى انتوا، ادي الوطنية المزعومة، الوطنية الحقيقية اللي بيحب بلده فعلا وعايز يرفع شأن البلد، يصلح من ابناء الأمة، يخلي نفسه تتربى تربية صح، يخلي ولاد البلد دول الشباب دول يتربوا تربية إيمانية يخافوا فيها على، يخافوا من الحرام، يخافوا ان هو يعني يكسب حرام ولا يعمل حرام، يتقي ربنا ويراقب ربنا. مش هيحصل الكلام ده الا بالدين والله العظيم. اللي بيحاربوا التدين واللي عايزين الناس تبقى تايهة، والله هم اعداء هذه البلاد، ولا عندهم الوطنية، ومستعدين يبيعوا كل حاجة في كل رفع اي لحظة، والفلوس تجيبهم باي طريقة في اي حتة. فعلا خلاص، ادي رد فعل العيال كان حقيقي يعني معبر عن الدعوة الكاذبة، الدعوة الكاذبة في حب البلاد، زي بالضبط الدعوة الكاذبة في حب النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام على حبي حبك، يا سلام على حب، احنا قاعدين في الجامع وماسكين الدف وعمل الحلقة بتاع الحلقات الصوفية وعملين يغنوا اغنية ايه، فادية شادية وفريد الأطرش، يا سلام على حبي حبك. المهم مختارين اغنية معانيها بتقول ان ده حب كاذب. ها الشيخ القوسي، انا قصدي هم في الفيلم نفسه، ان الاغنيه دي هم الاثنين بيكرهوا بعض جدا ولزقوهم في بعض بالجواز علشان ايه؟ علشان الميراث. ادي القصه كده، فبيغنوا لبعض وهم يعملوا لبعض ايه، بيبينوا كذبهم بس يعني لبعض وبالنا مع الناس كده. فسبحان الله ان دي بقت ايه، بقت ذكر النهارده، يا سلام على حبي حبك ونمشي ليه من حبك يا حبيبي يا رسول الله. لما يحط بقى كده في الاخر تبقى مصيبه سودة والله العظيم. لا من ما، وان ده اللي يسمح به من التدين. تدين ايه ده؟ ده مش تدين في الحقيقه، ده دعوه كاذبه زي الوطنيه بالظبط كده. الناس تفتكر ان اللي بيشجعوا الفريق مثلا ده يبقى هم دول الوطنيين. الوطني اللي بيخاف على مصلحه بلده، اللي بيدور على انها تتقدم تقدم حقيقي، على انها فعلا يعلو شانها، وليس ان هو ايه هيخش كاس العالم اللي هيخرج من اول دور فيه. ربنا يسهل الحال. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.